إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، بعد أيام قليلة ستفتح مدارس العلم أبوابها ويقبل عليها طلابها، فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا العام مباركا، وأن يجعله عام عزة ونصرة للإسلام والمسلمين. وأحببت في هذه الخطبة أن أوجه بعض الكلمات لأهم الفئات التي تشارك في هذا التعليم، سواء أكان في المرحلة الابتدائية أم في المتوسطة أم في الثانوية أم في الجامعة. وأول هذه الكلمات كلمات في أذن المعلمين، فيا رعاكم الله عليكم أن تهضموا المادة التي تقدمونها لأبنائكم. عليكم أيها المعلمون أن تهضموا المادة التي تقدمونها لأبنائكم الطلبة قبل أن تقفوا أمامهم، حتى لا تقعوا في حيرة عند السؤال والمناقشة. واعلموا أن من أعظم مقومات الشخصية قوة المعلم في علمه وتعليمه. أيها الأساتذة والمربون، إن المعلم إذا ارتبك أمام طلبته في تقديم المادة العلمية أو في الإجابة عن بعض الأسئلة، فسوف ينحط قدره في أعينهم وتتلاشى مكانته في قلوبهم، وإذا أجاب بالخطأ فإنهم لن يثقوا بمعلوماته بينهم. فلا بد أيها المسلمون، لا بد للمعلم من إعداد واستعداد، ولا بد له من العطاء والإمداد. أيها الأساتذة المسلمون، احرصوا على أن تكونوا آباء لطلابكم، فإن كثيرا من الطلاب يشكون جفاء في علاقاتهم مع معلمينهم، فلا يجدون عندهم صداقة وودا. فتأملوا رعاكم الله، تأملوا في سيرة معلم البشرية ماذا قال، فيما رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. أيها المعلمون، عليكم بحسن النية والإخلاص في تعليمكم، فنموا بتعليمكم الإحسان إلى طلبتكم وإرشادهم إلى ما ينفعهم في أمور دينهم، خاصة وفي أمور دنياهم ليكون لتعليمكم أثر بالغ في حياتهم. أيها الأساتذة والمربون، عليكم بالأخلاق الفاضلة والآداب العالية، واعلموا أنكم قدوة في العلم والعمل، فالتلميذ يتلقى من معلمه الأخلاق والآداب قبل أو أكثر مما يتلقى عنه العلوم من حيث التأثير، لأن أخلاق المعلم صورة مشهودة معبرة عما في نفسه، ظاهرة في سلوكه، فتنعكس هذه الصورة من أخلاق المعلم وآدابه تماما على سلوك التلميذ وأخلاقه. عباد الله، فالطالب الذي يرى مدرسه في حالة من الميوعة والتسجم كيف يتعلم الفضيلة؟ والطالب الذي يسمع من معلمه ومدرسه كلمات السب والشتم كيف يتعلم حلاوة المنطق؟ والطالب الذي يرى مدرسه يتعاطى الدخان وغيره يسهل عليه أن يتعلم المخدرات. والطالبة التي ترى معلمتها تتفرط في لباسها وتفنن فيه وتتمايل في مشيتها وتغازل الرجال وتضاحكهم كيف تتعلم الحياء والعفة والفضيلة والحجاب؟ معاشر المعلمين، كونوا قدوة صالحة لأبنائكم، واعلموا أنهم في أعناقكم أمانة، فإذا دخلتم على تلامذتكم أو طلبتكم فحيوهم بتحية الإسلام، واتركوا تحية الجاهلية، صباح الخير ومساء الخير ونحوها، علموهم السلام عليكم تحية الإسلام والصلاة، وليتخلل مجالسكم كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يا معلمون، ليكن شعاركم قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ليكن شعاركم قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يا معلمون، الأولاد والطلبة رعية عندكم، فإياكم ثم إياكم أن تغشوا رعيتكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن معقل بن يسار رضي الله عنه: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. يا معلمون، أقبل أبناؤنا عليكم حقوق وواجبات، أمانات ومسؤوليات براءت من حملها الأرض والسماوات وأشفقت من عبئها الجبال الشامخات. حمل هذه الأمانة، حمل هذه الأمانة المعلم، حملتها المعلمة، حملها كل واحد منهما أمانة على ظهره ووضعها في رقبته وعنقه لكي يرتهن بها بين يدي ربه. فطوبى، ثم طوبى للمخلصين، للمجدين والمجتهدين، طوبى ثم طوبى لهؤلاء المعلمين. وويل، ثم ويل للمستهزئين والمستخفين وللمضيعين، ويل لهم. قال سبحانه: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ثاني هذه الكلمات عباد الله للطلاب والتلاميذ، فيا معاشر التلاميذ والطلاب، ها هي أيام العلم قد أقبلت، فأقبلوا عليها بالعلم. والإخلاص. معاشر التلاميذ والطلاب، عليكم أن تبذلوا جهدكم من أول السنة حتى تدركوا العلوم إدراكا حقيقيا ثابتا في قلوبكم وراسخا في نفوسكم، لأنكم إذا اجتهدتم من أول العام تلقيتم العلوم شيئا فشيئا، فتسهل عليكم هذه العلوم وتثبت في قلوبكم. وأما إذا أهملتم تحصيل العلم أول السنة وتهاونتم فيها انطوى عليكم الزمان، فإذا أنتم في آخر العام وقد تراكمت عليكم الدروس وضاق عليكم الزمن عن إدراكها فتصبحون عاجزين عن تصورها فضلا عن فهمها وإتقانها. ننتظركم يا شباب الإسلام، ننتظر منكم العالم في شرع الله كما ننتظر منكم الطبيب والمهندس وكذا سائر العلوم. فيا شباب الإسلام جدوا واجتهدوا واعلموا أن الغايات والأهداف النبيلة لا تدرك بالمنام، لا تطلب في الأحلام، ولكن تدرك بالجد والاجتهاد بالكفاح والصبر والصلاح والإصلاح. فإذا أخذ الله بيد عبده وفقه وفتح له أبواب الخير ويسرها له. معاشر الطلاب، العلم لا تظلموا منه بالقليل، واسموا إلى المعالي، تخلقوا بالأخلاق الكريمة والفضائل، واجتنبوا سفاسف الأمور والبذائل. إياكم من إضاعة الحصص والمحاضرات في الضحك واللهو والفيسبوك والفكاهات، فإنها دمار لكم أفلا تعقلون. كونوا رحمكم الله على الجادة للبلوغ إلى المصالح العظيمة ودرء المفاسد الكثيرة. أيها المسلمون، وثالث هذه الكلمات كلمة في أذن الإداريين على إدارة المدرسة عباد الله أن ترعى من تحت رعايتها من مدرسين ومراقبين وطلاب، لأنها مسؤولة عنهم أمام الله وأمام مجتمع بعد ذلك، فلا بد للإدارة أن تكون مخلصة حازمة حكيمة، لأنها هي العامل الأول والمهم في تحسين المجتمع المدرسي والتعليمي وفي توجيه التلاميذ والطلاب نحو الأهداف المنشودة. معاشر الإداريين، إن عملكم هذا أمانة في أعناقكم، وستسألون عنه يوم القيامة عند الله، أوفيتم أم فرطتم؟ فاتقوا الله واعدلوا بين المتعلمين فيما يجب فيه العدل وأنتم أعلم بذلك، واتقوا الله وأدوا الحقوق لأهلها، واتقوا الله واصبروا، فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. معاشر المسلمين، ورافع هذه الكلمات كلمة للآباء والأمهات، فأنتم أول المعلمين معاشر الآباء، فالله في حقوق الأبناء والبنات، ادرسوا في قلوب أبنائكم وبناتكم حب العلم والعلماء، ادرسوا في قلوب أبنائكم وبناتكم إجلال المعلمين والمعلمات وتوقيرهم واحترامهم طلبا لمرضات الله سبحانه وتعالى. علموهم الأدب قبل أن يجلسوا في مجالس العلم والطلب. هذه أم الإمام مالك رحمه الله، مالك إمام دار الهجرة، كانت أمه تحضره لطلب العلم وتلبسه أحسن الثياب، ثم في يوم من الأيام أدنته إليها وقالت له بعد أن مسحت على رأسه: يا بني اذهب إلى مجلس ربيعة، وهو عالم من العلماء، اذهب إلى مجلس ربيعة واجلس في مجلسه وخذ من أدبه ووقاره وحشمته. قبل أن تأخذ من علمه، علمته قبل أن يجلس في مجلس الدرس والطلب كيف يتأدب. وتأملوا، تأملوا رعاكم الله في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، حيث يقول الله جل وعلا: إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. علمه ربنا سبحانه وتعالى الأدب، فقال له اخلع نعليه، وعلمه بعد ذلك أدب الحديث فقال: واستمع لما يوحى. ثم بعد ذلك أوحى إليه بالتوحيد والشريعة فقال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. الأدب، ثم الأدب قبل أن يجلس الإنسان في مجالس العلم والطلب. أيها الآباء، أيتها الأمهات، إن كثيرا من التلاميذ والطلبة ليخرجون من بيوتهم دون توجيه وإرشاد، فيدخلون المؤسسات، يدخلون المؤسسات عابثين لاهين، فيفسدون ويخربون ويتطاولون على معلميهم ومسؤوليهم. فإذا قوموا على سواء السبيل بما يناسب، جاء الأب أو جاءت الأم فأقام الدنيا وأقعدها، فيسب هذا ويشتم ذاك، وقد يضرب أحدهم. فبالله عليكم معاشر الأولياء، ماذا تنتظرون من معلم يسب ويشتم أمام أصحابه وزملائه؟ أي معنوية سيواصل بها عمله ويعامل بها تلاميذه؟ ألا تتقوا الله؟ فاتقوا الله في حقوق المعلمين. عليكم عباد الله، عليكم بحسن الخلق، فإنما جزاء الإحسان الإحسان. أيها الأب، أيتها الأم، لا يوجد من المعلمين من هو كامل. أنت أيها الأب في بيتك ومع أولادك، كم تضرب ولدك وكم تخطئ معهم، فتظلم هذا أحيانا وتضرب ذاك أحيانا أخرى، فكيف تريد الكمال من المعلمين والمعلمات الذين يتعاملون مع أضعاف مضاعفة ممن هم عندك في بيتك؟ أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، عباد الله المؤمنين، ستحل عليكم غدا أيام عظيمة ومواسم كريمة، إنها أيام الفضائل والطاعات، إنها مواسم الأعمال الصالحات. أقسم ربنا جل وعلا بها في محكم تنزيله فقال: والفجر وليال عشر. قال عبد الله بن عباس وابن الزبير ومجاهد وغيرهم، غير واحد وهذا قول الجمهور، إنها العشر الأول من ذي الحجة. عباد الله، في هذه العشر الكريمة يوم عرفة، وما أدراك ما يوم عرفة؟ يوم عرفة قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية أو السنة التي قبلها والسنة التي بعدها. في هذه العشر يوم النحر، وما أدراك ما يوم النحر؟ إنه يوم عظيم، بل هو أعظم أيام الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود عن عبد الله بن قرد رضي الله عنه قال: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر، ثم يوم القر. ويوم القر معاشر المسلمين هو اليوم الذي يلي يوم النحر. في هذه الأيام الفاضلات يحب الله من عباده الأعمال الصالحات. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصحيح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، رواه الشيخان وأبو داود وغيرهما وغيرهم. أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أنه قد شرع للمقيم أن يتقرب إلى الله بالأضحية كما يتقرب الحاج إلى الله بالنسك، وعلى من أراد أن يضحي أن يراعي ما يلي: أولا الإخلاص. يقول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فضحوا عباد الله، فضحوا بهذه الأضاحي لله سبحانه وتعالى، لا تجعلوها من أجل الأولاد، واستثمروها لله لا من أجل المباهاة، فإن من كان هذا شأنه أو كان هذا فعله فاعلموا أن فعله مردود عليه لأنه لغير الله عباد الله. أما الأمر الثاني الذي ينبغي أن يراعيه من أراد أن يضحي، فإنه لا يأخذ من أظفاره ولا من شعره شيئا، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. روى مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، وفي رواية: ولا يقلمن ظفرا. أيها المسلمون، وهذا الحكم خاص بمن يضحي، خاص بمن يضحي. أما من يضحى عليه كالزوجة والأولاد أو الجزار الذي يذبح فلا يلحق هذا الحكم، أي لا يحرم عليه أن يأخذ من شعره وأظفاره إذا لم يرد أن يضحي، إنما الحكم خاص بصاحب الأضحية. قال أهل العلم في الحكمة من ذلك: قالوا أن يتشبه المقيم بالحاج في بعض أحكامه. اللهم وفقنا للعمل الصالح في هذه العشر، اللهم احفظ حجاجنا الميامين وردهم إلينا غانمين سالمين، اللهم احفظ بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين، وارفع الظلم عن المظلومين، واقض الدين عن المدينين، وارحم موتى المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.